شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا وإمامنا أبو محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه: استعد لسفرك وقدم زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، فلا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. واعلم أنك لم تكتسب شيئا فوق قوتك إلا كنت خازنا فيه لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. صلوا على محمد. في حديثنا عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار نحن في هذه الأيام في ذكرى مولده الشريف، ونحن إذا نظرنا إلى حياة الأئمة صلوات الله عليهم نرى جانب من حياة الأئمة الأخلاقيات: جود وكرم، عفو وحياء وعفة، وحلم وصبر وتحمل، هذه كلها من الأخلاقيات، من مكارم الأخلاق، هذه متوفرة في أهل البيت عليهم السلام جميعا. وجانب آخر من حياة الأئمة صلوات الله عليهم جانب العبادة والتحنث والدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الصوم إلى آخره. وجانب آخر من حياة الأئمة صلوات الله عليهم جانب السياسي والموقف السياسي، سواء من الحكم القائم أو من السياسيين أو من مجريات الأمور. وأكو جانب أيضا من الجوانب المهمة في حياة الأئمة صلوات الله عليهم، اللي هذا أيضا لازم نستفيد منه موعظة وحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا تلاحظون بعض الكتب من يكتبون حياة الأئمة صلوات الله عليهم فصول متعددة، فصل يسموه حكم الإمام. حكم جمع شنو؟ جمع حكمة. حكم الأئمة عليهم السلام، كما أكو حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات النيرة، حكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تشوف نهج البلاغة ثلاث أقسام مسوي السيد الرضي رضوان الله عليه، قسم من عند الخطب، قسم من عند الكتب والوصايا، كتب يعني الرسائل، قسم من عند الحكم. في نهج البلاغة القسم الأخير من نهج البلاغة حكم الإمام سلام الله عليه. وإن كان الآمدي أحد العلماء عند كتاب درر الحكم وغرر الكلم، ذاك أكثر يذكر بعد من حكم الإمام. وإحنا لازم نعرف أن الحكم تخرج من الحكيم. عندنا في الاصطلاح حكيم الإنسان، يو طبيب يكون باعتبار يعرف الداء ويصف له الدواء، هذا يقال له حكيم، يعني طبيب. وأكو حكيم بالأمور النفسية، الأمور الروحية. شوف الفلاسفة، فلاسفة الإغريق أو فلاسفة اليونان سموهم بعض حكماء اليونان، وعدنا إحنا في الإسلام هم كذلك فلاسفة وحكماء، باعتبار أكو أمراض روحية، أكو أمراض نفسية، هذه يشخصون الداء ويصفون له الدواء. يعني الحسد مرض، حب الاستعلاء على الآخرين مرض، حب الدنيا مرض، مرض أخلاقي يعني، حب الظلم والجور مرض، وأمثال ذلك. فذول يضعون الحلول لهذه الأمراض. بس مع هذا كله إحنا ما نقدر نعتمد 100% على كلام هؤلاء، قد هذا الحكيم والفيلسوف يصيب وقد يخطئ. أما بالنسبة إلى الحكماء الإلهيين، بالنسبة إلى الأنبياء والرسل والأوصياء، باعتبار ذول عندهم ارتباط بالسماء، ارتباط بالواقع، ولا يضيع عليهم شيء ولا يستر عليهم شيء. إذا أراد الإمام المعصوم بصورة عامة أن يعلم، أعلمه الله تعالى، علمهم من الله، فإذا علمهم واقعي، يعني لما يقولون شيئا في باب من أبواب الموعظة والإرشاد وشؤون أخرى يصيبون عين الواقع، ماكو احتمال خطأ عندهم، ماكو احتمال اشتباه عندهم. ليش؟ لأنهم يستقون من عين صافية من الله، علمهم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جانب من جوانب حياة الأئمة اللي إلى تأثير في حياتنا، إلى تأثير في سلوكنا، في أخلاقياتنا، في اجتماعياتنا، حتى بأثر سواء للفرد أو للمجتمع، يعني الأثر فردي بي وأثر اجتماعي أيضا بي. فكل هذه الأشياء لازم نعتد بها ولازم نلتفت إليها ولا تغيب علينا. هذه مهمة جدا. تشوف أنت المؤمنين، تشوف أنت الصالحين يجون للنبي أو يجون للإمام يقول له سيدي أوصني، سيدي عظني، يعني أريد من عندك فذ موعظة، لأن الموعظة تحيي القلوب، لأن إحنا مزنجرة قلوبنا، لأن إحنا من هالمشاكل الحياة وربما فدغيمة الصير، سحابة الصير على قلوبنا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن أجل إحياء قلوبنا ومن أجل فتح أبصار قلوبنا لازم نستفيد من مواعظ القرآن ومن مواعظ محمد وآل محمد. فالإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يدخل عليه واحد من المؤمنين جنادة ابن أبي أمية، يشوفه في آخر يوم من حياته، يقول له عظني يا ابن رسول الله، لأن تعرف الإنسان في خضم الحياة ينشغل كثير من القضايا، ينشغل بها أهله ولده سياسة وحكومة ومجتمع وإلى آخر، لكن آخر يوم من حياته إذا قطع الأمل من الحياة، ذاك الوقت الواقع يتجلى له. شو شكو هالعمر هذا اللي قضاه؟ شكو عنده تجارب يجمعها في ذاك اليوم، ولذلك ذاك اليوم ينكشف له الواقع، لأنه الناس مشغولين في هذه الدنيا، الناس نيام كما يقول الحديث الشريف، إذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام، يعني أصلا مو يم عالم الآخرة ولا يدون شكوا ماكو بالآخرة، أصلا ما يفكرون، بناء الدنيا باقية إلى الأبد. لكن إذا مات فك عيونه، إذا مات عرف الواقع، فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة عنها منها، فبصرك اليوم حديد، ذاك الوقت يعرف الواقع. فهذا اللي قريب الموت بعد يقطع أمل من الحياة يقدر ينطيك فد معلومة زينة مختصر وخلاصة لكل الحياة خصوصا بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه. في معرض موعظته لجنادة، وهذا مو لجنادة فقط، هاي موعظة إلي وإليك عبر التاريخ، وإحنا إن شاء الله من أتباع أهل البيت، من أتباع الإمام الحسن، يجب أن نتعظ بمواعظ الإمام الحسن سلام الله عليه، كما أن قلبنا مليء بحبه وولايته. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه وأن يرزقنا شفاعته. زين، الإمام يقول له يا جنادة استعد لسفرك، وحصل زادت أو قدم زادك قبل حلول أجلك، لأن الإنسان في الحياة مو باقي أصلا. الحياة والبيت والدنيا مثل واحد اللي قاعد في فندق، من قاعد في فندق يعني ليس معنى هذا أن هو يملك الفندق أو هو باق هنا. واحد يجي يوم ويروح، واحد يجي 5 أيام ويروح، واحد شهر ويروح. على كل حال يدري هذا مو مكان قرار إليه، لازم يوم من الأيام يطلع. فالدنيا هم كذلك يا أخي، لأنه كما يقول الإمام سلام الله عليه: إنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. أنت تركض ورا الدنيا والموت وراك. ليش؟ لأنه آجالنا لا نعلم بها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يقدر ينطي جارنتي وضمان ويحلف أن منا إلى باكر عدل، منا إلى ساعة بعد عدل؟ قالوا له للإمام الصادق سلام الله عليه: ابن رسول الله، شو بعض ذول الموتى نشوفهم عيونهم مفتوحة وميتين، بعض عيونهم مسدودة مغمضة وميتين، هاي شنو معنى؟ تدل على خير شر أو شيء؟ قال: لا، مو يم شر وخير، لكن هذا اللي عيونه مفتوحة ملك الموت ما انطى مجال أن يغمض، وذاك اللي عيونه مسدودة ما انطى ملك الموت مجال حتى يفتح عيونه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا جاء أجلهم لا يستقون ساعة ولا يستقر، لا يستأخر ولا يستقر. ثم الموت مكتوب على الجميع، الموت ما مو نقيصة. الأنبياء ماتوا، الأولياء ماتوا، الصالحون ماتوا، كل نفس ذائقة الموت. الله يخاطب نبيه الكريم يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. كانوا ذول البعض من المشركين ما قدروا على النبي، حاربوا بشخصيته، حاربوا بربعه بجماعته، ما قدروا. تالي قاموا يمنون أنفسهم مثل ما يمني الإنسان الذليل الضعيف نفسه. بيش باشر يموت، يموت محمد ونخلص من عنده. فسمع النبي صلى الله عليه وآله فنزل قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هم الخالدون يعني سا هو يتمنى أن يموت فلان، لكن إذا مات فلان هو يبقى يعني في قيد الحياة؟ لا. يقول واحد: شفت لي واحد واقف على قبر يبكي بكاء مرة. قلت له: حتما هذا عزيز عليك تبكي عليه. أبوك؟ قال: لا. أخوك؟ لا. ابنك؟ لا. زوجتك؟ لا. صديقك؟ لا. قلت: منو؟ قال: عدو. قال: عدوك انت واقف تبكي هيك بكاء مر؟ ايش معنى يا ابن؟ قال: هذا اشد الاعداء لي، شنت اتمنى ان يموت اخلص منه ارتاح. زين. بعدين على كل حال صارت له قضيه ومات، فانا وقفت على قبره، شفت مكتوب على قبره: وما نحن الا مثلهم غير اننا نقيم قليلا بعدهم ثم نرحل. تقول انت تريد تشفى وتريد تشمت بي وانت ضامن نفسك الحياه؟ انت هم كم يوم بعد تموت؟ كان ما بيها شماته بعد، ولا تشمت فلان مات، فايده شنو؟ ولا يعتمد انسان على شبابه يا اخوان. بعد وكيد شيطان التسا شاب بروح العاب وشي، الله فاتح باب التوبة. هم تتونس، هم دنيا هم آخرة، هم دنيا تتونس هم بعدين التوب، وبعدين الله يغفر لك وتصير من الأخيار. يشاذ الوسواس الخناس الملعون هذا هو اللي قدر على بني آدم، وإلا كل طريقة مسدودة على الشيطان أن يغر الإنسان. لكن هذا يجي يابع 20 سنة دعوة، روح شوف فلان 50 سنة عمره، 50 سنة صار عمره، يقول له إيش دعوة، شوف فلان 80 سنة عمره، وهكذا يخليه يتعوقه عن التوبة والاستغفار إلى أن يخنق عزرائيل. لا إله إلا الله، بعد ما يلحق على التوبة، ما يلحق على التوبة، نستجير بالله. فإذا الإنسان لا يفوت الفرصة على نفسه. والتفت لي زين، القرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقولوا ليش؟ ويقول إن الله يحب التائبين. صحيح يحب التائبين، لكنه أكو عندنا إحنا في اللغة العربية أكو عندنا صيغ يسموها صيغ المبالغة. أنت مرة تقول قاتل، مرة تقول قتال. ها؟ قتال يعني قتل متكرر عندك. أنت مرة تقول تائب، مرة تقول تواب. تائب مرة، والتواب مرات عديدة، مرات عديدة. هاي شلون يا مرات عديدة؟ لأن إحنا يا إخوان أحيانا يغرنا الشيطان، يقول يابا أنت إسا اليوم سوم تريد توب وباشر تريد توب، وش دعوة مستعجل، خلي فد مرة إلى أن آخر مرحلة فد مرة توب عن ذني كلنا. هذا غلط، شوفوا، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى مخلي ملكين على الإنسان، يمين وشمال، شمال يعني يسار. فهذول أبو اليمين يكتب حسنات الإنسان، أبو اليسار يكتب سيئات الإنسان. إذا واحد فعل معصية زين، يريد صاحب اليسار يكتبه. يقول الحديث الشريف صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، كون يأتمر بأوامر، قل له اكتب انتبه. في الروايات أكو بعد 6 ساعات أو 7 ساعات، إذا بهالأثناء استغفر تاب. شوف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لم يصروا على ما فعلوا، يكون الإنسان لا يصر على الحرام حتى لو شيء صغير، لأن ذن الصغار نسميها مستحقرات. لكن ما مسوي شيء، أنا قالب الدنيا، شارب عرق، زاني، مدري شكاب، لا، إن ذن الصغار شوي شوي اجتمعا نعوذ بالله يصير نهواية. النبي في يوم من الأيام راد يفهمهم شلون ذن الذنوب الصغار إذا اجتمعا يصير نهواية، صيرا كثيرات بالصحراء، صحراء خالية لا بها بساتين لا بها أشجار. قال جمعوا لنا شوية حطب، قالوا لي يا رسول ماكو هنا، قال هل تقدرون عليه؟ فقام يجيب هذا شوية بشاشة، يجيب ذاك شوية ما أدري غصن مكسور، وذاك يجيب لكذا، جابه وجابه وجابه وخلوه شاب صار فتكومه. قال هكذا تجتمع الذنوب، إذا ذنوب صغار صغار صغار صغار، تقول صغار ذني، لكنه من صير هواية شنو معناه، صيرا كثيرا. فهاي يسموه مستحقرات الذنوب. الإنسان كون يعرف لمن يعصي، مو هي المعصية صغيرة أو كبيرة، لكن هذا عصى الله الواحد القهار. خف الله، الإمام الصادق يقول خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو يشوفك. إذا أنت ما تعتقد أنه يشوفك وما تستحي من الله تعالى. على كل حال، فإذا إحنا بالنسبة إلى الذنوب لا تقول أنه يا خليه يجتمعا بعدين فد مرة شهر رمضان، فد مرة يجي شهر رمضان نستغفر. لا، أنت قبل شهر رمضان استغفر. مثال شنو؟ مثال الإنسان يلبس ملابس نظيفة ثم يتوسخ، فيقول بعض يقول إذا أغسلن هم يتوسخن، وإذا أغسلن هم يتوسخن، وعلي عليهم أن خليهن هج. هذا خطأ، هذا يتوسخن أغسلهن، يتوسخن أغسلهن، بيتك، ملابسك، امورك، هيك احنا بالدنيا مو هيك؟ يعني نخلي الوسخ يتراكم يا على شنو بعدين يتوسخ؟ قال يتوسخ. وتنقطة من نقطة. فكذلك الانسان لازم يستغفر من ذنبه. لازم يستغفر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا شهر التوبة. هذا شهر الاستغفار. ابواب الجنان مفتوحة، ابواب النيران مغلقة. زين. ثم الامام سلام الله عليه من جملة كلماته يقول: واعلم انك لا تكتسب اكثر من قوتك الا وكنت فيه خازنا لغيرك. يقول يجمع ويجمع ويجمع وما يشبع. زين زين، ايش قد راح تاكل من ذن الفلوس؟ ايش قد راح تلبس؟ ايش قد راح تصرف؟ ايش قد راح تنفق؟ الباقي علمه. انت عندك جامع، اذا 100 سنة تعيش يكفنك، ايش دعوه الحرص هذا؟ نعم، اعطي حق الله، ساعد الضعفاء، ساعد الأرحام، ساعد اليتامى، سوي مؤسسات خيرية، سوي أعمال خيرية، هذه تبقى لك، هاي صدقة جارية تنكتب لك، هم خير الدنيا وخير هم خير الآخر. أحيانا الإنسان يجمع ويجمع ولا يأكل منها إلا الشيء القليل. يقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يقول ابن آدم مالي مالي مالي، يعني أموالي وين صارت؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ شنو عندك من أموالك؟ يو هذا الشيء اللي كلته خلص، كلته خلص، تريد تثبت من على الله: يا الله أنا كلت فلان شيء، تعال اعطيني ثواب، ما له معنى. أو لبست فأبليت، لبست هدوم وبعدين هذه صارت تمزقت، يو صارت قديمية، يو إلى آخره. أنت شو نام تريد من على الله على الملابس اللي لبستها مثلا، أو السكنة، أو ما شابه ذلك، أموال اللي تصرف، فشنو إلك حق على الله؟ أسفدت شيء إلك. أو أنفقت، في رواية تصدقت، اثنينات صحيحات، فأبقيت. هذا اللي أبقيت لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير شنو؟ تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم فإن الله يخلفه. الله يخلف، الله ينطي ثواب، الله ينطي مقامات عالية للإنسان. على كل حال، وإلا مثل ما قال أمير البيان، أمير الفصاحة، أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة من حكم الإمام: لكل امرئ في ماله شريكان. شنو ذن؟ الحوادث والوراث. يو حوادث تجي، الطير الأول والثاني، راحت الإحواش وراحت الأموال وراحت راحت راحت. يو لا، نعوذ بالله من بلايا الدنيا، الله عنا، اللهم عنا على ما يجري علينا. المهم، أو الوراث، يو الوارث يأخذ، تروح من عندك تعوف العلم للورثة. يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. زين، نعوذ بالله، إذا هذا ما مستفيد، ما منطي حقوق الشرعية، ما رايح للحاج، ما مأدي حق الضعفاء والفقراء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا كان هكذا فمثل ما يقول الحديث الشريف: المهنأ لغيره والوزر على ظهره. يقول الغير الوراث يستفيدون منها الأموال هذه، يلعبون بها، يتونسون بها، بينما الوزر عليهم على ظهر اللي جمعهن، خصوص إذا جمعهن من حرام. إذن لازم نلتفت إلى أنفسنا، أموالنا، عمرنا. عمرنا أشد شيء، أهم شيء عمرنا، هذا اللي ما نهتم به. إذا فد يوم شوية خسرنا خسارة مادية، قلبنا يوجعنا، متكدرين، متأذين. بينما هذا العمر العزيز اللي عند الموت يعرف الإنسان، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول ساعة اعطيني مجال يا عزرائيل، ساعة اعطيني مجال. يقول له وين كنت نايم؟ كم سنة عمرك؟ سنوات طيناك مجال وما استفدت منه، الآن جاي تريد تستفيد، الآن جاي تطلب من عندنا. فكون يلتفت الإنسان، أصلا أعمارنا تروح بلي ما نهتم، بلي وجع قلب مثل ما يقول، ما نفكر بها. يا بان اليوم شنو سويت؟ فيك عمري من الصبح للظهر، من الصبح من الظهر للعصر لليل، فيك راح. زين هذا عمر مو ثمين مو حيف. ولذلك يقول وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، العرفاء الأنبياء. يقول من تريد نام تخلي راسك على المخدة شوية، فكر أنه اليوم شنو سويت، شنو من طاعة، شنو من معصية. شنو سوى طاعة يشكر الله، سوى معصية يتوب يستغفر لله سبحانه وتعالى، هذا كله إلى تأثير فعال بالنسبة لحياتنا يا إخوة. ويقول الإمام الحسن سلام الله عليه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هاي شوف كأنك تموت غدا مبينة، يعني أنت لا تفرط بالواجبات الشرعية مالتك، لا تقول يا بهسام لازم باكر باكر لا عقبه، لا، انت اكو قضاء عليك، اكو شيء شرعي عليك، اكو واجب عليك، انت هذا لازم تأديه، هذا لازم تأديه. لا تقول باكر، ما معلوم باكر يجي عليك يا ولا، باكر يجي وانت في قيد الحياة يو انت ميت. فإذا استفيد من وقتك، ولا تخلي الفرصة تروح عليه. أما الدنيا لا، اليوم ما صار باكر، باكر ما صار عقبة، هذا مو مهم. هاي الكلمة الأخيرة للإمام الحسن أذكرها وأسألكم الدعاء. يقول: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. شوف الكلمة راقة. بقية الأيمام أكو عندهم هيك كلمات، عز تريد. القرآن شو يقول؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة عزة الله، مو عزة السلطان، مو عزة الأموال، مو عزة العشيرة، كلها هذه تروح. عزة اللي تبقى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا واحد. من أراد عزا بلا عشيرة، لأن عادة الإنسان عنده عشيرة وربع وكذا، فتروح تكون عنده عزة ومقام وجاه وجاهة بالمجتمع يخافون منه. وهيبة بلا سلطان، لأن السلطان إلى هيبة، هذا لما يجي وسكورت وياه وحرس وياه وخبصة ودولة وياه جيش وياه يملك الأموال، يخافون منه يستهيبوه يستهيبوه. بينما الإمام شي يقول: إذا تريد هيبة بلا سلطان وعزا بلا عشيرة فاخرج من ذل معصية الله، لأن معصية الله ذل، والباقي هو الله الواحد القهار. كل هذا السلطان وأموال وعشيرة وكذا كلها تروح. فالخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله، إلى عز طاعة الله. فالشخص الذي يكون في طاعة الله يكون عزيزا. وطبعا أمثلة متعددة أكو على هذا، فد إشارة أشر. الإمام زين العابدين لما اجي يستلم الحجر هشام بن الحكم ولي العهد ابن عبد الملك الخليفة ما فز حول المجال الحجاج، كل ما اراد يوصل هو والحرس مالته وشي ما خلوه، لان حرية هناك ماكو بعد سلطان وملك وامير ومعرف ايش، فخلوا لهم كراسي قاعدوا ينتظرون بلكة تفض شوية يخفون ال ال ال اللي يردون يستلمون الحجار هناك. وإذا رجل إجى عليه آثار الوقار والهيبة، عليه آثار الزهد، عليه آثار العبادة، بين عينيه أثر السجود. شو هاي الناس مجرد أن وقع بصرها عليه، لا ويا حرس، لا ويا سكورت، لا ويا جماعة، لا ويا تفاقة، لا رأسا صاروا سماطة، وقفوا مؤدبين سماطة. وام جفاد داخل استلم الحجار قبله كذا وطلع السود نو الجماعة أهل الشام، قالوا عجيب أكو ناس اللي يحترموهم الناس المجتمع وإحنا ما ندري بيهم، إحنا بنانا بعد ملوك بني أمية هم بعد المهابين والناس تحبهم وتحترمهم، هذا منو هذا؟ واحد من أهل الشام قال صف عبد صف هشام، قال له منو هذا؟ قال له لا أعرفه، هو يعرفه بس ما يريد يطلع اسمه، ما يريد يقول إن الناس والله أهل البيت أحب إلى الناس من آل أمية من بني أمية. هنا شوف الموقف العظيم، أنا ما شفت قصيدة في مدح أهل البيت لفرزدق، فرزدق ما شفت له قصيدة، دائما ويا الحكام ويا شو، لكن العقيدة إذا وصلت حدها لازم الإنسان يقول كلمة الحق، لازم يسجل موقف، ولذلك سجل موقف قال هذا أنا أعرفه، تعال يا شام يسني إلي وتعرف تسأل هشام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته زين والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى آخر القصيدة العصماء مالته. قال له هشام أنت مدة هذه نعطيك فلوس إحنا وأنت من ربعنا، شو ما قلت فد يوم قصيدة مثل هذه في حقنا؟ قال له هات جدا كجده، هات أبا كأبيه، هات أما كأمه، ذاك الوقت تستاهل أن أقول فيك مثل هذا، فأمر بحبسه. شوف هذا موقف، لو يستشهد في هالموقف هذا للدفاع عن الحق لكان شهيدا، لو قتل كان شهيدا. وهكذا عندنا أبطال يا إخوان، أبطال المؤمن مجاهد بلسانه ويده، يلزم البندقية بالسيف، يلزم شو شنو اللي يجاهد به، وبقلبه، إذا كلش ما قدر يكره الباطل وأهل الباطل. وإن شاء الله أنتوا قدها، الشعب العراقي الكريم الذي استحل بلاده، استحل وطنه، الذي اعتدي عليه من الظالمين من الاستعمار والاستكبار ومن المنافقين العرب والأتراك وغيرهم الذين تواطوا على إذلاله، ونعوذ بالله أن يذل الشعب العراقي. نحن أبناء علي والحسين، نحن أبناء العباس، نحن أبناء الشهادة والمجاهدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الولاية وأن يرزقنا الشهادة والجهاد في سبيل الله، وأن يدفع بشبابنا بقواتنا بمتطوعين عندنا كل أعداء هذا الشعب الكريم وأعداء العراق وأعداء الإنسانية وأعداء آل محمد. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، يسر أمورنا، اشف مرضانا، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم، اللهم أرجع الأمن والأمان إلى العراق الحبيب، اللهم انصر جيوشنا على الدواعش والأتراك وجماعتهم المجرمين، وكل من يريد أن يسيء إلى هذا البلد الطيب. اللهم احفظ عتباتنا المقدسة من كل سوء يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن وأدعيتنا وأعمالنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، من على جميع المرضى بالشفاء العاجل. اللهم واجعل عاقبة أمورنا خيرا، اكتبنا من عبادك الصالحين المقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.